طبعا انا اللي فاتح السبيكر وكل الزملاء يسمعونك اللي عندي. الله يحييكم وجزاكم الله خير على هالنشاط الطيب في المدرسه، والله لا يحرمكم الاجر، وباذن الله اسال الله يراك ان لك ولجميع زملائك في الثانويه ان الله تعالى يوفقكم ويرزقكم درجات العاليه في الدنيا وفي الاخره. يا شيخ نوجه لك دعوه رسميه الان حضور الحفل. ما شاء الله حفلكم يعني بقي عليك كثير. اسبوعان ان شاء الله. ما شاء الله عليك، باذن الله لعل الله يسر. اذا كنت انا موجود في الرياض بشر بالخير يا راكان. تسلم يا ولدي. شرقية فلحسه يا ابو. فلحسه الحسه ما هي بعيده باذن الله، اذا الله يسر بشر بالخير يا ولدي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الاول وين كان غرف البالتوك؟ هذا هو اول سؤال اللي هو غرف البالتوك. والله يا راكان انا يعني احيانا يعني احرص على دخولها، لكن يعني ما أجد وقت، يعني الوقت أصبح ما بين يعني إجابة الناس على تويتر ولا على الإيميل ولا على الهاتف أو كذا. وغرف البالتوك بلا شك فيها نفع كبير، لكن يا أخي تأخذ وقتا طويلا، وبعدين سبحان الله مثل المخدرات يعني اللي يجربها يبدأ دائما لا يصبر عن دخولها والحوار فيها، وبالتالي أنا حددت نشاطي في أشياء معينة. طيب وما هو رأيك في مفسرين الأحلام و الرقاة الشرعيين الآن موجودين في كثرة في المناطق السعودية؟ ما شاء الله عليك يا راكان، أسئلتك ساخنة. أما بالنسبة لتفسير الأحلام، في تفسير الأحلام بلا شك أنه علم يعلمه الله تعالى من يشاء، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، وأيضا قال يوسف في آخر سورة يوسف قال الله جل وعلا عن ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فهو علم يهبه الله تعالى لمن يشاء، وقد يؤخذ أيضا بالتعلم، فإذا كان يعبر تعبيرا صحيحا موافقا للصواب فلا بأس. أما الإنسان الذي يتطبب ويبدأ يدعي أحيانا جهلا بما ليس صحيحا هذا لا يسأل ولا يلتفت إليه. الله يحفظك يا ولدي، تسلم يا راكان، بارك الله فيك. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله، الله يحييك يا شيخ. أحد الأصدقاء أيام مثل المتوسطة أي نذر في تفاصيل وحاجات محددة. إيه. بعد 5 سنوات 6 سنوات ما يذكر النذر بالضبط، ناسي. إيه. إيش الحكم فيه؟ التفاصيل يعني قال مثلاً إني أتصدق بكذا وإني أعمل كذا بهذا التفاصيل. في حاجات محددة كثيرة. يعني مثل يا ولدي مثل أشياء هل هي من الطاعة أم من المباحات؟ يعني ممكن يقول إني أشتري سيارة وأشتري لأخي لعبة، هذه أمور مباحات لا يجب عليه الوفاء بها، أو يكون نذر طاعة أن أصلي كذا ركعة، أن أصوم كذا يوم. لا لا، هل هي أنه يخرج مع أصدقاء ويذبح له حاجات أي محددة بأسماء معينة، يعني يذبح له شاة وكذا خروف لهم تقريبا؟ أي لا، هذا لا يجب الوفاء به ما دام أنه نذر مباح، ليس نذر على طاعة يؤديها لله جل وعلا، إنما نذر على أن يفعل شيئا مباحا هذا لا يجب الوفاء به، إنما يكفر عن نذره بأن يطعم 10 مساكين. طيب يا شيخ التغريدات اللي في تويتر بلا لا تحرمنا من أبشر يا ولدي الابتعاد عن الحسد والحقد. أحسنت، أبشر يا ولدي يا عبد الله، أبشر يا ولدي. شكرا دكتور، بارك الله فيك. محمد تفضل. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، الله يحييك. صحتك. أبشرك إني بنعمة الله يحفظك. الله يخليك يا دكتور. بقيت أسأل، أنا موظف في شركة طيران الإمارات في دبي. أي. والشركة طبعًا من نظامها اللي هي قانون الأرباح السنوية عندهم. أي. ومن الأرباح السنوية تعطيك نسبة من تجارة الخمور والعياذ بالله. أي. فبغيت أسأل يا دكتور، هل أول شيء الأرباح السنوية هاي أصلًا لأن يعطونا على قانون اللي هي على المعاش. أي. يعني لو يعني على نسبة معاشي، يعني مثلا يعطونك أسبوعين من المعاش أو شهر من معاشك كربح سنوي لك. نعم. فبغيت أعرف يا دكتور هل هذا شيء أو شيء مباح أو هي طبعا لو طبعا الأرباح محمد هي قيمة تذاكر الطيران، قيمة التشغيل، قيمة إيجار بعض الطائرات، قيمة بيع العطورات وبيع كذا، ومن ضمنها بيع الخمر ولا لا؟ طيب، فبالتالي الخمور كم تمثل بالنسبة للأرباح؟ يعني لو عطوك مثلا تقريبا تكون يعني يخبرونهم طبعا لما أسألهم يقولون تقريبا كانت السنة طافت 2.7%. خلاص أخرج هذه القيمة، تخلص منها، تصدق بها